الشيطان الرجيم. قل ما فعلتم Thank you. الله عليك. من Yeah. I'm going to go to the hospital. Oh, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ Thank you. ما كان يريد Thank you. Thank you. Thank you. اكبر اللهم صل على النبي. النبي من الثاني دي يا عم الشيخ محمد الله يفتح عليك يا شيخ الله يزيدك من نعيم الله. يا سلام الله يفتح عليك يا شيخ الله يفتح عليك. الليلة التي عشناها